يقول يسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، ما معنى هذا الحديث؟ الجواب يأتي أحاديث يكون فيها اللعن تصدر في اللعن، وعلى هذا الأساس يكون الشخص الذي يفعل هذا الفعل الملعون هذا يكون مستحقا للطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس فالشخص محتاج إلى أن يتنبه إلى جانب الأوامر في الشريعة وجانب الأمور المحرمة، فجانب الأمور الواجبة يفعلها وجانب الأمور المحرمة وجانب الأمور المحرمة يتجنبها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الشخص قد يكون مباشرا للمعصية وقد يكون آذنا في المعصية، فبالنظر للنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى غير ذلك من هذا النوع تجد أن شخصا يفعل هذا الشيء وشخص يفعل فيه هذا الشيء، وبناء وهذا راجع إلى قاعدة أن المعين على أمر الخير يكون مثابا، والمعين على أمر الشر يكون آثما، وبالله التوفيق.